Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala alihi wa sahbihi wa rahma wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi tafsiri surat Yasin. Inda qawlihi subhanahu wa ta'ala. Ya hasratan ala ibad ma yatihim min rasul illa kanu bihi yasta'zun. ثم قال جل في علاه ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. لما أخبر الله سبحانه وتعالى أن أنهم يعني يستهزئون بالأنبياء عليهم السلام ما يتم من رسول الله كانوا يستهزئون, قال هؤلاء المستهزئين بالأنبياء والرسل ألم يعتبروا بهلاك الأمم السابقة؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ وأنهم أيضا يعني لا يرجعون, يعني من أهلكه الله سبحانه وتعالى فلا تبعث الأمة مرة أخرى, ولا يكون لها سلالة, ولا يكون لهم بقايا أبدا. سبحان الله, إذا أهلك الله تعالى قبيلة أهلكها ونسلها وتاريخها ولم يبق منها إلا أثر بعد علم. فالله تعالى يقول لهم ألم يروا, هؤلاء لا يعتبرون بهلاك الأمم السابقة, وإنما هلكوا بسبب معصيتهم لأنبيائهم واستهزائهم بهم. وإن كل يعني كل من الأمم, وإن كل إلا لما يعني إلا, وإن كل لما يعني إلا جميع لدينا محضرون, يعني وإن كل الأمم إلا وهي المحضرة بين يدي الله يوم القيامة. يعني القضية مو بس الآن إهلاك لهم في الدنيا, لا, سيحضرون عند الله يوم القيامة وأيضا يحاسبهم سبحانه وتعالى. وآية لهم, آية علامة لهؤلاء المكذبين بالبعث, وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون. والله سبحانه وتعالى يضرب للدلالة على قدرته على إحياء الموتى, يضرب مثالا كثيرا بإحياء الأرض. فالأرض كما تعلمون وترون ونشاهد جميعا في هذه الدنيا تكون ميتة قاحلة ليس فيها نبات إطلاقا, وتجلس هكذا يعني أيام وأسابيع وأشهر طويلة, ثم يأتي وقت أو موسم المطر وينزل شيء من المطر فإذا بالأرض تخرج نباتها وزرعها. من الذي حرثها؟ من الذي بذرها؟ من الذي أنبتها؟ الله سبحانه وتعالى. فكما أنه جل في علاه أحيا الأرض بعد موتها, كذلك يحيي الإنسان بعد موته. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبة فمنه يأكلون, وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب, وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم, ليأكلوا من ثمره من ثمر هذه الجنات وما عملته أيديهم. ما هنا إما نافية يعني ليأكلهم من ثمره, وأيديهم ما عملته, الذي صنعه وخلقه هو الله سبحانه وما عملته أيديهم. وقيل ليأكلوا من ثمره وما هنا موصولة يعني وما والذي عملته أيديهم وما بذلوا فيه جهدا بأيديهم من باب الأسباب, ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ألا يشكر الله تعالى على هذه النعم, تيسير الأكل والطعام والحبوب والنبات؟ أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان الله تعالى يعني ينزه نفسه ويقدسه ويثني على نفسه جل في علاه. تقدس الله تعالى الذي أنشأ الأزواج. الأزواج هنا بمعنى الأصناف, يعني أصناف كل شيء من النبات والأشجار, ومن أيضا أنفس الناس, الناس أنفسهم حيث أنشأ منهم الذكور والإناث. وأيضا هناك خلق آخر لا يعلمه الناس, ما لا يعلم الناس من مخلوقات الله الأخرى في البر والبحر والجوي. وكما ترون كل فترة يعني يظهر لنا العلم الحديث مخلوقات جديدة وأشكال وأصناف سبحان الله يعني لا نعلمها، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمها ويطعمها ويسقيها ويرزقها، وكله في كتاب عند الله. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم أيضا من الأدلة والعلامات والدلائل صدق هذا الدين وصدق الإيمان. قال وآية لهم يعني على قدرة الله وعلى وحدانيته سبحانه الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نسلخ منه النهار، نستفيد منه من هذه الآية أن الليل هو الأصل، هو الأصل، والله تعالى يجعل فيه النهار ثم يسلخ، نسلخ منه النهار، كأن الليل هو الأصل الذي يبقى. وهذا هو الواقع، يعني كما يذكر أهل التخصص في الفلك وغيره، أن بعد ما الإنسان ما يغادر الغلاف الجوي يكون في ظلام، في ظلام دامس، ولا يرى حتى مع الشمس لا يرى إلا أشعة، لكنه لا يكون. فالله تعالى جعل هذا الغلاف الجوي حتى تنعكس الشمس ويصبح عندنا ليل ونهار، لكن الأصل هو الليل. ثم من رحمته جعلنا النهار حتى الإنسان يبصر في نهاره ويعرف الحساب ويعرف العد، ويصبح هناك ليل ونهار وسنوات وأشهر. فالله تعالى يذكر الناس بهذه النعمة أنه جعل لهم ليلا ونهارا، وجعل الليل هو الأصل. وأيضا في قوله تعالى نسلخ منه النهار، تعرفون لما تسلخ مثلا الأنعام السلخ سريع جدا، وهكذا النهار يكون مطبق، ثم بمجرد ما تغرب الشمس كأنما انسلخ، يعني بسرعة كذا ينقلب ليلا. فتشبيه بليغ صراحة جدا في تشبيه النهار بخروجه كأنه انسلاخ، يعني أيضا الانسلاخ لا يبقى منه شيء. تعرفون لما تسلخ جلد البهيمة لا يبقى من جلدها شيء على لحمها، كذلك النهار لما يخرج لا يبقى منه شيء، لا يبقى منه ولا قطعة، ولا تقول والله في مكان لا زال النهار موجود فيه، لا خلاص يطبق الليل تمام. أسلخوا منه النهار فإذا هم مظلمون. أيضا من آيات الله تعالى قال والشمس تجري لمستقر لها. اختلف العلماء ما هو مستقر الشمس الذي تجري إليه، فقال بعضهم يعني مستقرها غروبها، يعني غروبها كل يوم، فهذا مستقرها بأنها تخرج ثم تطلع مرة ثانية. وبعضهم قال مستقرها إذا أمرها الله سبحانه وتعالى أن تخرج على الناس من مغربها، فهي تجري إلى أن يأتي اليوم الذي أمرها الله سبحانه وتعالى فيه أن ترجع، فترجع من مغربها وحينها تقوم الساعة كما تعلمون. وقال بعضهم المستقر هو نهاية أمرها عندما تلقى في النار، لأن جاء في البخاري أن الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، مكوران يعني يلفان ثم يلقيان في جهنم. فنهاية أمرها، نهاية الشمس أنها تلقى وتكون في جهنم جمرة من جمر جهنم، وهذا يزيد على أهل النار عذابهم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك، يعني هذه الأمور كلها الليل والنهار والشمس، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى، هو الذي قدر هذه الأمور وضبطها ضبطا لا ينخرب. والقمر أيضا من آيات الله تعالى، القمر قدرناه منازل، فيبدأ صغيرا ثم يكبر حتى إذا انتصف الشهر أصبح بدرا، ثم يرجع مرة أخرى يصور حتى يصبح هلالا، ثم يختفي مرة واحدة ثم يبدأ من اليوم الجديد. قال القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون تعرفون عذق النخل، العذق الذي فيه التمر، العذق كل عود يسمى عرجون، العود الواحد من فلما تكسر عودا من عواد عذق النخل هذا وتجعله ليس فيه تمرا، إذا انتصب جعلته منتصبا هكذا فإنه يأتي مقوس ويأتي أيضا مدبب، ما يجي مستقيم. هكذا يا إخواني القمر في آخر يوم يظهر فيه عبارة عن خط بسيط كذا، وخط يعني النور فيه ليس مستقيما، بعضها سمين بعضها ضعيف بعضها كذا، بالضبط مثل العرجون القديم. فهو تشبيه بليغ لحال القمر في نهايته. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. فجعل الله تعالى هذا الخلق منضبط بانضباط عجيب جدا، وجعل لكل مساره وكل قدره وكل أمره، فتبارك الله رب العالمين. وكل هذا يعني من آيات الله على قدرته ووحدانيته جل في علاه. قال المؤلف من فوائد الآيات: ما هنا الخلق على الله إذا عصوه، ما أكرمهم عليه إذا طاعوه. من الأدلة على البعث إحياء الأرض الهامدة بالنبات الأخضر وإخراج الحب منها. ومن أدلة التوحيد خلق المخلوقات في السماء والأرض والشمس والقمر وتسييرها بقدرة الله سبحانه وتعالى. بهذا انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل غدا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، واجعله حجة لنا لا علينا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.